بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه وبعد، فقد بلغنا الأمر التاسع الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسع التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال، ها؟ قبل اليوم ما يتعلق بالمروءة. وقفنا على ايش؟ على المروءة. قولون تحلى بالمروءة. نبدأ هنا. الثامن، ها؟ نعم صحيح. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: التحلي بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنف من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. المروءة هي خلق جميل يدعو إلى فعل كل جميل وتجنب كل قبيح، فتحمل على مكارم الأخلاق، أي كل خلق جميل. وطلاقة الوجه، أن تقابل الناس بوجه طلق، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. في رواية: وأن تكلم أخاك وأنت منبسطا له وجهك، فإن ذلك من المعروف. وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإفشاء السلام من الأمور العظيمة التي وقع فيها التفريط من كثير من المسلمين، فأصبحوا لا يفشون السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه أنه قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام مما يؤدي إلى الألفة والمحبة التي تؤدي إلى الإيمان التي تؤدي إلى دخول الجنة. فلذلك على طالب العلم أن يكون قدوة في ذلك، فيسلم على من عرف ومن لم يعرف. وأكمل السلام أن يأتي به تاما: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من أتى بهذا السلام كان له 30 حسنة. وتحمل الناس، من سخر نفسه للعلم وطلب العلم فإنه ينبغي عليه أن يعلم الناس ويدعو الناس. إذا علم الناس ودعاهم لا بد أن يحصل له شيء من الأذى، فعليه أن يتحمل الناس ويتحمل أذاهم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكذلك تتحمل الناس الذين تعلمهم إذا أصبحت معلما، لأن الناس قد لا يفهموا من أول مرة ولا في المرة الثانية فتكرر وتصبر وتتحمل إلى أن يفهموا ما تريد أن توصله إليهم. والأنفة من غير كبرياء، أن تكون صاحب أنفة في نفسك وعزة، فلا تجعل نفسك دنيئة بل تبحث لها عما يزينها من غير أن يكون في ذلك كبرياء. والعزة في غير جبروت، العزة هي القوة، من غير أن تتجبر على الناس، بل قوة في الحق وعزة في الحق. والشهامة في غير عصبية، فبعض الناس شهامته لقبيلته أو لعائلته، لا، هذه عصبية، يجب عليك أن تكون شهما مع جميع الناس. والحمية في غير جاهلية، لا تكون حمية حمية حمية حمية جاهلية فتتعصب تعصبا جاهلية وحمية جاهلية فتثور مع من هو ولي لك وإن كان على الخطأ، فهذه جاهلية، يجب عليك أن تكون مع الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: بأن ترده عن الظلم، فهذا نصر له. وعليه فتنكب خوارم المروءة، أي تجنب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل. في طبع، الإنسان قد يكون مطبوعا على شيء من الأمور الغير جيدة كالعجلة وعدم الحلم والطيش، فعليه أن يبدل هذا الطبع، فإن الطبع يتبدل إذا حرص الإنسان على تبديله. ولذلك جاء في الأثر: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالإنسان إذا عود نفسه على الحلم أصبح حليما، فعليك أن تتطبع بالطباع الحسنة وتتجنب الطباع التي تخالف المروءة. وكذلك في قول، وذلك بالكلام البذيء، تتجنب ذلك. أو عمل أيضا يخرم المروءة، فبعض الأعمال أعمال دنيئة لا يتولاها أصحاب المروءة، فتتجنب هذه الأعمال كتنظيف الكنيف، فإن هذا لا يتولاه صاحب مروءة. قال: من حرفة مهنية أو خلة رديئة كالعجب والرياء، فتتجنب العجب والرياء والبطر والخيلة واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب، كل هذه يتجنبها طالب العلم التي تخرم المروءة. العجب وهو أن يعجب بنفسه، والرياء وهو أن يعمل العمل لغير الله، والبطر والخيلة، وهذه كلها من الأخلاق الرديئة. والبطر هو رد الحق وعدم قبول الحق إذا جاءه، والخيلاء في الهيئة والمشية، فيختال في مشيته في هيئته، وهو من الكبر واحتقار الآخرين، وأيضا احتقار الآخرين من الكبر، والكبر من أردأ الأخلاق، وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وغشيان مواطن الريب كالحانات والملاهي فيتجنبها طالب العلم. قال التمتع بخصال الرجولة، تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وهذه الأمور ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وخاصة الذي ينهج النهج السلفي، فإنه يجب عليه أن يكون قويا في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، فإن هذا المتردد المنهزم يضر أكثر مما ينفع، فتجده يداهن ولا يبين الحق ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فتجده إذا جاء مع أهل الحق هو مع أهل الحق، وإذا جاء مع أهل الباطل كان مع أهل الباطل. هذا لا ينبغي، الإنسان يكون قوي في الحق. قال وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قوله الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومة في حال تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. وتأخذ بناصيته إلى خصومة في حال تلفح في حال تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده، أي أن هذا الذي يكون ضعيف الجأش وضعيف المكارم وقليل الصبر الذي لا يتصف بالشجاعة وشدة البأس تجده ينكر على أهل الحق إذا كانوا أقوياء في الحق، يداهن مع أهل الباطل، وإذا جاء إلى أهل الحق قال أنتم فيكم شدة، فيكم غلظة، أنتم تنفرون الناس، فهذا ضرره على الدعوة السلفية عظيمة. هذا الرمادي الذي ليس هو مع الصف الأيمن أو الأيسر، بل هو متذبذب، بل إن لسانه على أهل الحق سليط وعلى أهل الباطل ذليل مداهن، فيحذر الإنسان من ذلك. قال العاشر هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم والتنعم وزي الأعاجم، وتمعددوا وخشنوا فهنا عمر بن الخطاب أوصى بعدم التنعم ولبس زي الأعاجم والتمعدد، وأمر بخشونة العيش وخشوشنوا، فأمر بخشانة العيش وأن لا يكون الإنسان همه هيئته ولبسه وتنعمه وترفهه، بل البذاذة من الإيمان، وهو ترك التنعم والترفه. قال: وعليه فأزجروا عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون إلى غاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، ولكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس، عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، فإنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن. والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللباس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل والتمشيخ والرهبنة والتصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للماز. وإذ تلاقي ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي، كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كأسراب القطا، مجبولون على التشبه بعضهم ببعض. وهذا فيه وصية من الشيخ بأن يعتني الإنسان بلباسه، واعتناء بلباسه بأن يلبس اللبس الذي يزين طالب العلم ولا يشين طالب العلم. واللباس دليل على أخلاق اللابس. ولذلك تجد أن طلبة العلم وأهل العلم يتزيون بلباس يناسبهم، فكن كما عليه المشائخ في اللبس والسمت، فإن ذلك أدعى إلى تعظيم ما تحمله من العلم وما تحمله من الدين، ولا تتشبه بمن لا خلق لهم، وكذلك لا تتشبه بلبس الأعاجم، فإن من تشبه بقوم حشر معه. وعليك بالبياض كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الثياب أنها البياض، وكذلك بوصية عمر أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم، أي بالاعتناء باللباس والهيئة والسمت الصالح والهدي الحسن، وأن تنظر إلى ما ورد في السنة من هيئة لباس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتقتدي بهم في ذلك. الإعراض، الحادي عشر، الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الآداب متغابين عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. عدم غشيان مجالس المنكر التي يهتك فيها أستار الآداب بالغيبة والنميمة والضحك والقهقهة التي تجاوز الحد، وكذلك الآداب التي يأتيها أهل المنكر في ناديهم، كما نقل عن قوم لوط أنهم كانوا يأتون المنكر في ناديهم، قال أهل التفسير كانوا يتضارطون في مجالسهم. فالإنسان يصون نفسه عن هذه الأماكن، فإن فعلت ذلك فقد جنيت على العلم الذي تحمله وعلى أهل العلم. الإعراض عن الهيشات. التصون من اللغط والهيشات، فإن اللغط تحت اللغط، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أداب الطلب. فإن الغلط تحت اللغط، الذي يكثر اللغط بالكلام الذي لا فائدة منه يكثر غلطه، وقد يتطاول على غيره بالكلام فيحصل النزاع والشحناء والبغضاء. قال: ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى، فقال الشيخ باب بن أحمد مثل هذا لا قصص فيه، فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب، فقال بل لم يخلو منه كتاب، فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه داخل في عموم كتاب، فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول من وقع عليه نظره الهيشة الفتنة وأم حبين وليس في الهيشات قود أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله، فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف المحرج. انتهى ملخصا. فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن أماكن اللغط والهيشات لأنه إذا خالطها لا بد أن يصيبه شيئا منها، يقع منه الغلط والزلل، وهذا يزري بطالب العلم، فعلى طالب العلم أن يجتنب ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياه ويحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم على ما أفدتم. نعم، إذا أحد عنده سؤال أو استفسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شيخنا، أحسن الله إليكم.